إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، قبل قرابة عقدين من السنين وقبل وفاة العلامة ابن عثيمين وهو في مرضه الأخير، أتاه شاب أعرفه يطلبه النصيحة، يطلب نصيحة من إمام لا يرجو دنيا فهو على فراش الموت ولا يخاف إلا الله، ومن عالم جمع العلم والعقل والحكمة. قال: فقال لي الشيخ: يا فلان، السفينة موقرة، فإياكم أن تكونوا ممن يخرقها، أي أن الأطماع محيطة والأعداء متربصون، فأي خرق في السفينة وقدح للزناد سيغرق ويحرق الجميع. تذكرت هذه الوصية من هذا الإمام لصاحبنا وأنا أسمع عن دعوات حراك سلميين كما يقال. نحن يا كرام نعيش في بلد نغبط فيه على ديانة أهله وتلاحم الراعي والرعية في رحابه، نعيش في دولة شعائر الإسلام فيها ظاهرة، والأمن إلى حد كبير فيها مستتب، يذعن أهلها لولاة أمرها في غير ما معصية، لا خوفا بل ديانة لله الذي قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإذعانا للرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال: من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني، واستجابة لأمر الرسول عليه السلام حين قال: عليك السمع وعليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وتأسيا بالصحابة الكرام الذين قال عبادة بن الصامت رضي الله عنهم: رضي الله عنه عنهم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. والأثرة هي أن يستأثر طائفة من أهل الشأن بالحكم والمال العام وإيثار قوم دون قوم. والمسلمون يرجعون إلى توجيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حين قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. قال ابن بطال في الحديث: حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وأجمع العلماء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. كل هذه الأمور يدين بها أهل البلاد تقربا لله، وواعيا بما تجره مثل هذه الدعاوى المغرضة من غوائل وما تورثه من مفاسد. فالبلاد إذا أمنت أطاع الناس ربهم بسكينة وطمأنينة، وصلحت لهم دنياهم وسلمت آخرتهم، وحين تحل الفتن والاضطرابات تركس فيها من رغب ومن لم يرغب. نعم، نحن نقر بأن لدينا قصورا ولدينا معاص ظاهرة وأمورا منكرة ونسعى للإصلاح، ولكن الوسيلة للإصلاح لا بد أن يسلك فيها ما يقره ديننا وما يجيزه العلماء. ومن الحمق أن تكون الوسيلة ضررها أكثر من نفعها، فكيف إذا كانت مضرة خالصة أو مفسدة غالبة كالاعتصامات وغيرها، وتلك موجة شاعت في الفترة الأخيرة في بعض بلاد الإسلام. رأينا من يقول أنها وسيلة استنكار وطريق إصلاح وحراك سلمي، وإذا بالأمور تختلف وبالمسار ينحرف وبالدماء تسيل، ولو فرضنا القصد حسنا فإن تطبيقه هنا مشكلة. ورأينا ورأى الجميع أن اضطراب الأمور ما هو إلا شرارة، ومتى ما أوقدت فإنها قد تحرق أمما. وبات إخوتنا في بلاد من بلاد الإسلام الذين اضطربت أمورهم يودون لو أنهم بقوا على ما كانوا عليه، ولكنها حكمة الله. كل هذا يقال في أي بلد من بلاد الإسلام، أما ما نقوله هنا فإن الأمر أظهر، فالبلاد هنا تقام فيها شعائر الإسلام، لا يضايق من تعبد الله، ومجالات الخير متاحة برغم القصور الموجود. البلاد هنا تحكم الشريعة، ووقوع بعض الأخطاء من قبل الراعي أو من حوله لا تسوغ سلوك طرق كهذه، أفتى العلماء بحرمتها، أفتوا نصحا للأمة وخشية من الاستغلال السيء من قبل الأعداء لها. البلاد هنا تعج بأطياف من التوجهات، ولبلاد الحرمين خصوم هاجسهم إفساد البلاد وطلبتهم إشاعة الفوضى بينهم، وهم يتحينون الفرصة للدخول في البلاد عبر القوة عبر أي ذريعة، ويخشى من التنازع الداخلي الذي قد يحصل من منطلق قبلي أو غيره، وكل هذا وارد. وأشد من ذلك كله الافتتان الطائفي الذي تزكيه الدولة الفارسية، والروافض في البلاد يتحينون الفرصة لكسب أكبر قدر من المكاسب عبر هذه الحراكات التي ثبت بالعقل والواقع ضررها. فليكن شبابنا على حذر من أن تستجرهم دعاوى تظاهر يكون الشباب وقودها وهم أقل الناس ربحا فيها، بل عليهم حارها ولغيرهم من أصحاب الأفكار والدعاوى قارها. وقد علمتنا الأحداث من حولنا أن مثل هذه المظاهر يترتب عليها ضحايا، وأن استتباب الأمن بعد انتهائها فيه عسر، وقد يجني المجتمع من لظى فقده مددا، وحين تشيع الفوضى فقد ينفلت العقد وينقدح الزناد، ويصعب على الجميع تدارك الوضع ورأب الصدع، وإذا حلت الفتن خرجت الأمور من أيدي العقلاء. وما دام الوالي مسلما والمرء في عنقه بيعة لولي أمره، فليس من حق المرء أن يفعل أمرا يفرق الوحدة ويوهم الصف، وحين تكون الفتنة نائمة فإن من أيقظها يبوء بإثمها. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ما مشى قوم إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه إلا أذلهم الله قبل أن يموتوا. وقال سهل بن عبد الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أسفدوا دنياهم وأخراهم. وقال العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله: كلما عظم قدر الدين في النفس عظم عندها قدر الحاكم واحترامه وتوقيره، ولكن لا يكون هذا التوقير مانعا من مناصحته وتبيين أخطائه ليتلافاها، وإنكار ما يرتكبه من المنكر والصدع بكلمة الحق بين يديه، بل يعد هذا من كمال الشفقة عليه. كل هذا يقولونه لا طمعا، بل هم أبعد الناس عن ذلك، بل إن الثوري رحمه الله قال: ما أخاف من إهانتهم أي الولاة لي، وإنما أخاف من إكرامهم فيميل قلبي إليهم. لكن ليقينهم بما قال عمر رضي الله عنه: لا إسلام بلا جماعة، ولا جماعة بلا أمير، ولا أمير بلا طاعة. والصحب الكرام والأئمة الأعلام كانوا أحرص شيء على جمع الكلمة وردم كل سبب فرقة، والسكوت ولو عن بعض الحق إذا خشي أن تترتب عليه تفرقة. أورد البخاري في صحيحه أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لما دخل المدينة وقد تولى الخلافة خطب فقال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر أي الخلافة فليطلع لنا قرنه أي فليظهر نفسه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فقلت لعبد الله بن عمر: فهل أعجبته؟ قال عبد الله: فحللت حظوتي وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وقاتل أباك على الإسلام، أي أن ابن عمر قاتل معاوية وقاتل أباه قبل أن يسلم. قال: فخشيت أن أقول كلمة تفرق الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان فسكت. رضي الله عنك يا ابن عمر، سكت عن كلمة خشي أن تفرق الجمع، فما أحوجنا إلى أن نغلق كل باب قد يكون سببا للفرقة والاختلاف، فما بالك إذا كان الطريق مما بالك مما ضرره أكبر من توقع نفعه. اللهم اجعل عواقب أحوال المسلمين في كل بلد إلى خير، وأصلح أحوالهم ودبرهم على ما فيه خير في دينهم ودنياهم. اللهم صل وسلم على محمد. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، يحزننا أن نرى في بلادنا أي مكدر صغر أو كبر، ولكن رحمة الله اقتضت ألا يحاسب المرء إلا على ما فعل وعلى ما قدر في على تغييره فما فعل، أما ما عدا ذلك من أمور فالله لن يحاسبك إن لم يكن بيدك حيلة، وإنما عليك نفسك فأصلحها. وقد قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: يا رسول الله، من نجا؟ فقال: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ويبقى القول عن واجبنا، واجبنا يا كرام السعي للإصلاح كل بقدر طاقته، فكل مسلم في المجتمع المسلم مخاطب بقوله عليه السلام: الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولكن الناس يتفاوتون، فعلى العالم ما ليس على غيره، وعلى المسؤول القريب ما ليس على من دونه. ولا خير فينا إن لم ننصح، ولا خير فيهم إن لم يقبلوا، ولكن النصيحة للإمام ليست كما تكون لغيره. في الحديث عن عياض الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية، وليأخذ بيده فليخلو به، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى الذي عليه والذي له، صححه الحاكم. وواجبنا يا مؤمنون الدعاء أن يصلح الله أمر الرعية والراعي، لأن بصلاحه صلاح العباد، وبفساده خراب الدين والدنيا. لذا قال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن العباد والبلاد. قال ابن المبارك معلقا على هذا: يا معلم الناس الخير، من يجترئ على هذا غيرك. نعم، لأن من الناس من يسيء الظن ويتهم من يراه يدعو لولي الأمر، لأنه يبغي طمعا ويرجو نوالا. أما السلف فلفقههم كانوا يتحرون الدعاء، لأن صلاح إمام يعني صلاح أمة، فالناس على دين ملوكهم كما يقال. قال ابن تيمية رحمه الله: وينبغي أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه. هكذا قال عمر بن عبد العزيز: فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والجور والخيانة جلب إليه ذلك. وبعد يا كرام، لن يعرف قدر نعمة الأمن إلا من فقدها. والعلماء العارفون كانوا يقولون: ملك ظلوم خير من فتنة تدوم. والبلاد أيها الكرام سيتحقق فيها الأمن، وترتد كل دعوة من دعوات التخريب في نحرها بإذن الله، إذا حافظنا جميعا أمراء ومأمورين على ثوابت الدين، وسعينا في تحقيق مصالح الدين والدنيا وفي رفع المظالم. والدور على الجميع اليوم بلا استثناء في جمع الكلمة وكشف زيف المغرضين، والإصلاح عبر كل وسيلة، والنصح لعامة المسلمين ولولاتهم، والدور على المربين مهم في تذكير الشباب منهج أهل السنة تجاه ولاة أمرهم وتذكيرهم بمغبة خلاف ذلك، وعلى الجميع دور في حفظ الأمن وفي إحياء الإيمان في القلوب. اللهم أدم على بلاد المسلمين أمنها وإيمانها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفقهم لهداك واستعملهم في خدمة دينك، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة، فرق جموعهم وخالف بين كلمتهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى، اللهم انصرهم وسدد سهامهم وآراءهم، واجمع قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.